أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. فتبسم ضاحكا Thank you. Amen. What? Oh, الله أكبر. لا إله إلا الله. Thank you.